شك واحد يجيب هيئة ملاك مدري شي دوس وشخص ثاني يصير كلها تتغير يا قلب الله وكيلك واللي يحبك هذا هم عند بديل لا شيل هموم غيرك شيل همك تالي من توقع ولا واحد يشيلك راح أحبك يعني حتى لو ما تنصيب إذا أنت تروح مني بعد ما ألقى حبيب هاني من خوف الفارق صار حتى بقلب الشير إذا تطلب مني عمري ما عز عمري عليك روحي راحت من عرفت لين صارت روحي بيك لو طريقك نار كبرت احترق كلي واجيك هب حالي هدف ما دخلنا كبار سنين عن حالي لسعلوني حالي بدون موزين هب حالي هدف ما دخلنا كبار سنين عن حالي لسعلوني حالي بدون موزين اللحظة ساعة تموت كل ساعة جاية موت أخذ عمر الباقي بدوة ومن السمعون قلب الشير إذا تطلب مني عمري ما عمري عليك روحي راحت من عرفتك لين صارت روحي بيك لو طريقك نار قبرك احترق كلي واجيك خلي كل شي يصير بي والنفس خلي ينقطع خلي لعيونك حبيبي احترق مثل الشمع خيالك بعيني خيالك بعيد وقلبي وفالك مكانك بروحي يا الغالي وظل الموت حلالك من بالي ماشيلك من بالي وبقلبي ظل حبك للتالي هذا شفته مو غريب عني لا عايش في قبل بيه كنت ابوش حتى الذكرى تروح وياه حتى ما أرجع وحل الماضي وين ما روح أنا أشوفك بيا ما جاي بذهن طيفة ما يفارقني لحظة يجي كل يوم بحلم وين ما روح أنا أشوفك شبيا ما جاي بذهن طيب ما يفارقني لحظ يجي كل يوم بحلم نفس احجو يا روحي يعني وش ذكرني بيه شيت انا وطاب جروحي مستحيل ارجع عليه